السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذنا الحبيب، أرجو أن تكون بخير وأن تكون أموركم كلها طيبة إن شاء الله تعالى. أما بعد، فتعقيبا على مقال بالاتفاق بين زوجين متناقضين، فأقول وبالله التوفيق إن المداراة بين زوجين متناقضين أمر ضروري لاستمرار الزواج، لكنه ليس هو الأصل في الأمور، وإنما الأصل أن يختار الإنسان من يوافقه. ولما سئل نبينا عليه الصلاة والسلام عن خير النساء، كان من وصفه لها قوله عليه الصلاة والسلام: الموافقة لبعلها. فالأصل في الزواج أن يختار الإنسان من يوافقه لا من يناقضه. لكن إذا حصل وتزوج إنسان من زوج تبين له بعد الزواج أنه يناقضه، فحرصا على استمرار الزواج، ولأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله، تكون المداراة لازمة لاستمرار هذا الزواج. لكن ليس الأصل أن يتزوج الإنسان نقيضة، لأن هذا من عوامل الهدم وليس من عوامل البناء. وقلما نجح زوجان متناقضان في الاستمرار في الزواج، هذا أمر نادر ولا يحدث إلا بين العقلاء من الأزواج وبين أشخاص أوتوا قدرا عظيما من الصبر والاحتمال، وليس هذا هو الحال بين سائر البشر. ولذلك كثيرا ما يقع الطلاق بسبب هذا التناقض. فإذا كلام الشيخ لا يجب أن يحمل على الإطلاق، والمبدأ الذي جنابك تتبناه وهو أن التكامل مفيد، أي نعم، من ينكر أن التكامل مفيد؟ التكامل مفيد، لكن التناقض غير مفيد. يجب أن يختار الإنسان من يوافقه طبعا وبيئة وتربية وتفكيرا وتوجها في الحياة، لا يكون الاختلاف بينهما كبيرا، لأن هذا الاختلاف الكبير سوف يكون مدعاة للتفريق بينهما وليس للجمع بينهما. لهذا أردت أن أوصل إلى جنابكم هذا المعنى، لأنه يبدو أن جنابك ما زلت مصرا على رأيك في مسألة التناقض بين الزوجين. لا يصلح أن يتزوج إنسان من يناقضه، وإنما أن يحرص على الزواج ممن يوافقه، بدليل كلام نبينا عليه الصلاة والسلام الذي ذكرته آنفا. وإن حصل وتزوج إنسان ممن يناقضه، فإن المداراة تكون لازمة لاستمرار الزواج. هذا والله أعلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد، وأن يبين لنا الصواب، وأن يرزقنا بفضله ورحمته خير الدنيا والآخرة. جزاكم الله عنا خيرا يا أستاذ، ويسر الله لكم الخير حيثما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.